بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأيمان والنذور من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا في كتاب الأيمان والنذور، وتوقفنا عند الحديث الثالث. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الثالث. قال: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ولمسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرا ولا آثرا. قال المؤلف: آثرا يعني حاكيا عن غيري أنه حلف بها. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه مر الكلام حوله، وفي هذا الحديث النهي الصريح عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وكذلك في رواية مسلم، وهي كذلك جاءت عند البخاري: فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وجاء في رواية أيضا كما ذكر المؤلف أن عمر رضي الله عنه بعدما سمع هذا الحديث، وبعدما سمع هذا النص من النبي عليه الصلاة والسلام، أشار رضي الله عنه إلى أنه ما حلف بعد أن سمع هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام، أي سمع النهي، ما حلف ذاكرا ولا آثرا، بمعنى أنه حتى أنه لا يحكيه عن غيره أنه حلف بها. وهذا ما صنعه رضي الله عنه وأرضاه إلا للتحرز والحرص أن يجري على لسانه شيء من ذلك. والأحاديث في هذا الباب كثيرة وصريحة، والنهي كذلك جاء عن عدة من الصحابة يروون ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو في الصحيحين: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. ومعروف أن قريشا في جاهليتها كانت تعظم الحلف بآبائها، فذكر ذلك في الحديث نفسه، جاء في الصحيحين: فلا تحلفوا بآبائكم. وجاء كذلك عند الترمذي: ولا بالكعبة، وجاء أن هذا من الشرك، وجاء في بعض رواياته أنه من الكفر. وجاء كذلك عند الإمام أحمد في مسنده أنهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبروه أن الصحابة جاءوا إليه اليهود، أو جاء إليه حبر من أحبارهم، فذكر له أنكم تشركون وتقولون والكعبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أصحابه فقال: فليحلف برب الكعبة. وكذلك جاء من حديث طلحة بن عبيد الله، وجاء كذلك النهي من حديث قتيلة وهي جهنية: إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلفوا وأن يقولوا ورب الكعبة، ويقولون أيضا ما شاء الله ثم شئت، فقال: قولوا ما شاء الله ثم شئت. هكذا علمهم النبي عليه الصلاة والسلام كما عند النسائي في سننه. وقد يقول قائل: هل هذه المسألة مجمع عليها أنه لا يجوز الحلف بغير الله وأنه من الشرك؟ لا شك أن العلماء مجمعون على أن هذا جاء فيه النهي، وكذلك مجمعون أن النهي في ذلك صريح، لكن في الحقيقة هناك من يرى أن هذا النهي ليس للتحريم، ويرى أنه محمول على الكراهة، وهذا غير صحيح، وهو اجتهاد من بعض الفقهاء. والصواب والذي عليه جماهير الصحابة والذي عليه الصحابة وعليه التابعون وأكثر العلماء من بعد التابعين على أن النهي للتحريم وأنه قد جاءت النصوص أن النبي عليه الصلاة والسلام جعله من الكفر. الذين اعترضوا بماذا استدلوا؟ في الحقيقة جاءوا إلى آيات في كتاب الله وإلى نصوص قرآنية فيها أن الله أقسم ببعض مخلوقاته، كقوله تعالى: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، كذلك والتين والزيتون، وهكذا جاءوا إلى هذه الآيات وقالوا: ها هو الله عز وجل قد أقسم ببعض مخلوقاته. ولا شك أن الجواب عن هذا بما ذكره أهل العلم أن هذا يرد عليهم من جوابين: الجواب الأول بتقدير في الكلام، يعني بمعنى أن الله لا يقسم بالمخلوقات وإنما هو قسم برب هذه المخلوقات، وكأنه يقول: والشمس وضحاها، أي ورب الشمس وضحاها، ورب القمر إذا تلاها، وهكذا جعل العلماء هناك تقدير: ورب الشمس، ورب السماء، وهكذا ورب التين، ورب التين والزيتون، إلى آخره. والجواب الثاني ولا شك أنه أقوى، أن هذا خاص بالله عز وجل، فالله تبارك وتعالى يقسم بما شاء من خلقه، كما قال الإمام الشعبي رحمه الله أن الله يقسم بما شاء من خلقه، أما المخلوق فلا يقسم إلا بالخالق سبحانه وتعالى. وهذا يبين قدرة الله سبحانه وتعالى ووحدانيته وألوهيته وحكمته، كما ذكر ذلك العلماء: فهو يأمر بما شاء وينهى بما شاء، يصنع ذلك ويأمر وينهى بحكمته سبحانه وتعالى. أما المخلوق فلا يقسم إلا بالخالق، لا يجوز. لماذا؟ لأن النصوص جاءت تحرم ذلك. وكذلك استدلوا ببعض الأحاديث التي جاءت في صحيح مسلم وفي خارج صحيح مسلم، وفي بعضها التصريح قسم بغير الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث المشهور: أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق، كما في صحيح مسلم. وكذلك جاء في بعض الروايات: وأبيك لتنبأنه، عندما سأله عن الصدقة أو عن شيء من ذلك فقال: وأبيك، وهو كذلك في صحيح مسلم. فالعلماء أجابوا عن ذلك بعدة أوجه، بل هي كثيرة، قد تصل إلى 6 أوجه. من هذه الأوجه أن هذه اللفظة لا تصح، وأنها غير محفوظة، وأن الحفاظ قد أعلوها، وأن الحديث جاء في الصحيحين بغير ذكر وأبيه، إنما أفلح إن صدق. والجواب الثاني عن ذلك أن هذه اللفظة لا يريد بها القسم واليمين، إنما هي تجري على ألسنتهم من غير أن يقصد اليمين، وإنما النهي أو النصوص التي جاءت إنما جاءت في حق من قصد حقيقة الحلف. هذه من الأوجه. ومن أقوى الأوجه أن هذا كان في أول الإسلام، كانوا يحلفون بآبائهم وبالكعبة، ثم بعد ذلك حرم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ونسخ هذا الأمر بالكلية. وعلى هذا كثير من أهل العلم، أن النصوص التي جاءت إنما كانت في أول الأمر ثم نسخت. وهذا القول في الحقيقة نسب لبعض الفقهاء، أي الذين قالوا إنه يكره الحلف بغير الله وليس محرما، هذا نسب إلى المالكية وإلى الشافعية، وهو مذهبهم في الحقيقة، ولا شك أن هذا غير صحيح. والصواب من ذلك كله أنه لا يجوز وأنه محرم، بل إن الإنسان لو حلف بغير الله سبحانه وتعالى وهو يعظم هذا الشيء ويجعله في منزلة الله، أو يحبه ويعظمه في نفسه أكثر من الله، فهذا هو الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من دائرة الإسلام. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فقسمه العلماء على قسمين: قد يحلف وهو لا يرى أن هذا المحلوف أعظم من الله سبحانه وتعالى أو في منزلته والعياذ بالله، فهنا قالوا لا يكفر، إنما هو الشرك الأصغر والكفر الأصغر، لأنه في الرواية نفسها في حديث ابن عمر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فقد كفر أو أشرك، فجاء لفظ الكفر، وكذلك جاء لفظ الشرك. جاء في ذلك أيضا الحديث الصحيح، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في الصحيحين: من حلف فقال في حلفه واللات والعزة، واللات والعزة، فليقل لا إله إلا الله. لماذا فليقل لا إله إلا الله؟ لأن هذه هي كلمة التوحيد، والحلف من الشرك، وهذا في الصحيحين. وهذا يؤكد أن الحلف شرك، فلا يجوز أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى. وقد جاء أيضا التصريح: لا تحلفوا بالطواغيت ولا بآبائكم، فهذا يؤكد ما أشرنا إليه. وقد ذكرنا أن ما جاء من أحاديث تؤول ويقال أنها منسوخة، وما جاء في القرآن وما ذكر في القرآن من الحلف بغير الله، فكما أشرنا أن الله عز وجل يقسم بما شاء سبحانه وتعالى. ولهذا عمر لما حلف بأبيه ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام به؟ نهاه عن ذلك، ونهاه عن الحلف بغير الله. فهذا يؤكد أن النهي عن الحلف بغير الله تعالى متأخر عما جاء من النصوص، وإلا لما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في أول الأمر قد يصنعون ذلك وقد يحلفون، ثم بعد ذلك نهاه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الرابع، فقال عن أبي هريرة رضي الله، قال المؤلف الحديث الرابع، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل، فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان دركا لحاجته. قوله قيل له قل إن شاء الله يعني قال له الملك. حديث أبي هريرة في قصة سليمان النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو ابن داود، وهو الذي ورث أباه في النبوة عليه الصلاة والسلام، حصل في هذا أن سليمان وقد ملكه الله سبحانه وتعالى، وبلغ ملكه ما لم يبلغ ملك أحد من الأنبياء والرسل، بل إن الله سخر له الإنس وسخر له الجن، بل حتى إن الله سخر له الوحش وسخر له الريح وسخر له الطير، بل إنه آتاه ما لم يؤتي أحدا من العالمين في الملك. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كان له من النساء كذلك الشيء الكثير، فهنا أقسم وقال: لأطوفن الليلة على 70 امرأة، لأطوفن الليلة على 70 امرأة. فقوله أطوف يريد به الجماع، يريد به أنه سيجامع النساء اللاتي عددهن 70. فحصل أنه عليه السلام لم يستثني، ما قال إن شاء الله، فذكره الملك، وقد جاء التصريح بذكر الملك، وفي بعض الروايات فقال له صاحبه، أما الملك فقد جاء ذكره في البخاري فقال له الملك، وجاءت في رواية كذلك عند البخاري فقال له صاحبه. قال راوي الحديث وهو سفيان بن عيينة: يعني الملك. إذن فسر الصاحب بالملك، وفي بعض الروايات فقال له صاحبه أو الملك، هكذا كما عند الحميدي وغيره، وجاء كذلك قريب من ذلك في صحيح مسلم، لأن البعض يقول إن صاحبه هو آصف الذي كان معه، وهو الذي عنده علم من الكتاب، على بعض تفسير أهل العلم في سورة النمل، أن الذي كان عنده علم من الكتاب عندما قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قالوا هو آصف، هو الذي عنده علم من الكتاب، قالوا هو كذلك الذي ذكره هنا وقال له قل إن شاء الله، وهذا غير صحيح ولا دليل عليه، بل إن الذي قال له قل إن شاء الله هو ملك من الملائكة. فما حصل أنه قال هذه الكلمة عليه الصلاة والسلام؟ فماذا جرى بعد ذلك؟ لم يحصل أن امرأة ولدت، فلم تلد منهن إلا امرأة، وهذه المرأة الواحدة ولدت نصف إنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان دركا لحاجته. ما معنى كان دركا لحاجته؟ المقصود به من الإدراك، يعني أنه كان سيدرك ما يريد، وهو ماذا يريد من هذا الجماع وهذا الوطئ؟ يريد أن تلد كل امرأة منهن غلاما، وليس فقط تلد غلاما هكذا، بل يقاتل في سبيل الله، هذا الذي أراده وكان يريد أن يدركه، وهذه أمنيته التي تمناها عليه الصلاة والسلام. فلكن شاء الله عز وجل أنه لم يستثني، لهذا قال لو استثنى وقال إن شاء الله كان دركا لحاجته، كان سيدرك ما يريده من هذه الأمنية، أن النساء كلهن يلدن غلاما أو كل امرأة منهن تلد غلاما يقاتل في سبيل الله. وهذا الحديث حديث عظيم يتعلق بقصة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وكذلك فيه بعض الأحكام المتعلقة بالأيمان. فهنا لم يقل إن شاء الله فحصل ما حصل، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن قال أو لو قال إن شاء الله لم يحنث. ما معنى لم يحنث؟ هذا الحديث ذكر العلماء أن فيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام هذا النبي الكريم سليمان أقسم على شيئين، أقسم على الوطء وأقسم على الولادة، أنه سيطأ النساء ثم تلد كل امرأة. فعل الوطء فعله عليه الصلاة والسلام، فعله حقيقة، أما الولادة والاستيلاد هذا الأمر لم يتم. لماذا؟ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لو قال إن شاء الله لم يحنث، ثم أخبر أنه لوقع وولدت كل امرأة. لهذا العلماء يقولون، ومنهم ابن القيم رحمه الله، أن مجرد الوطء ليس بسبب تام، وإن كان لا شك أن له مدخل في السببية، لكن السبب التام هو مشيئة الله وحده، فهو رب الأسباب، هو المتصرف في كل شيء، هو الذي يعطي وهو الذي يمنع سبحانه وتعالى. هذا الحديث أيضا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أوحي إليه بشأن سليمان وما حصل لسليمان فأخبر أمته، ولا شك أن هذا من خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يطلعهم الله عز وجل عن أخبار الغيب. في هذا الحديث أيضا يوافق قول الله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذا أدب، أدب الله عز وجل عباده حتى يرد الأمر إليه ويبرأ من الحول ومن القوة إلا به سبحانه وتعالى. ولهذا لا يقولن قائل نفهم من ذلك أن كل من استثنى أنه يحصل له ما تمنى وتقع أمنيته، هذا غير صحيح. فالمراد أنه يحصل له ما طلب، لكن لا يلزم من إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أن سليمان لم يحصل له ما أراد وهو الولادة وأن يأتي هؤلاء الغلمان ويجاهدون في سبيل الله، لا يلزم من ذلك أنه ما حصل لسليمان أن غيره كل من قال إن شاء الله واستثنى أنه يحصل له أمنيته. ولهذا في قول موسى عليه السلام لما قال للخضر ستجدني إن شاء الله صابرا، مع ذلك ماذا قال له الخضر بعد أن بين له وفسر له الأمور التي وقعت؟ قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، مع أن موسى عليه السلام استثنى وقال إن شاء الله، مع ذلك أخبره الخضر أنه لم يحصل ذلك، ما لم تستطع عليه صبرا. إسماعيل عليه السلام لما وقع له ما وقع قال لأبيه ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فحصل أنه صبر ففداه الله عز وجل بذبح عظيم. لهذا أجمع العلماء على أن الإنسان لو حلف بالله عز وجل ثم بعد ذلك قال في يمينه إن شاء الله فإن هذا ينفعه، بمعنى أنه لا تجب عليه الكفارة، ومن استثنى لم يحنث، بمعنى أنه لو خالف اليمين وقال مثلا والله لأذهبن إلى السوق إن شاء الله، فما ذهب إلى السوق، خالف يمينه، فهنا نقول له لا تجب عليك الكفارة، لأن الاستثناء ينفعك، وهذا شيء مجمع عليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عن سليمان لو قال إن شاء الله لم يحنث، لو قال إن شاء الله لم يحنث. ولهذا قال العلماء إن الاستثناء في اليمين هو جائز في الحقيقة، لكن جاء في كتاب الله ما يدل على استحبابه، وهو قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وهذا هو الاستثناء إلا أن يشاء الله. فاستدل الفقهاء بهذه الآية على أنه يستحب للحالف أن يقول إن شاء الله بعد يمينه، فلو حصل منه ذلك فلا تجب عليه الكفارة ولم يحنث كما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا في الترمذي في جامعه: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. وجاء كذلك من حديث ابن عمر عند أحمد في مسنده وعند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. على هذا ومن هذين الحديثين ماذا نستفيد؟ أن من استثنى في يمينه فلا كفارة عليه. ولهذا الاستثناء شروط. ما هي الشروط التي لو طبقها الإنسان في يمينه قلنا له هذا استثناء معتبر في الشرع فلا تجب عليك الكفارة؟ قال العلماء: أن يكون الاستثناء متصلا باليمين فلا يفصل بينهما، إلا إذا كان الفصل شيئا يسيرا. إذا كان هذا الفصل شيئا يسيرا، يعني كأن يسكت شيئا يسيرا أو انقطع نفسه أو حصل له سعال، فهذا لا يمنع من صحة الاستثناء. وإن كان هذه المسألة مختلف فيها الاتصال بين الاستثناء واليمين، لكن هذا الشرط هو مذهب الجمهور وهو شرط صحيح، إلا إذا كان الاستثناء كما ذكرنا، إلا إذا كان السكوت شيئا يسيرا يسكت لسعال أو لنفس، هذا لا يضره. خلافا لمن قال من الفقهاء وهم قليل أن الاستثناء متى ما تذكر جاز له أن يستثني ولو بعد سنة، وهذا ينفعه ولا تجب عليه الكفارة. هذا غير صحيح، هذا القول نسب لبعض التابعين لكنه غير صحيح. ولهذا قصة سليمان تدل على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو قال إن شاء الله لم يحنث. هذا دليل على أنه ما قالها متصلة بيمينه، وإلا لو سليمان عليه السلام تذكر في اليوم الثاني أو الثالث أو بعد شهر أو بعد سنة، على قول من يقول أنه إلى السنة يقول إن شاء الله، وهذا غير صحيح. إذن هذا الشرط معتبر، لابد أن يكون الاستثناء متصلا باليمين، يحلف ثم يقول إن شاء الله. قد يقول قائل الجمهور عندما رأوا أن هذا شرطا، بماذا استدلوا؟ ما الدليل على الشرطية؟ الأحاديث التي جاءت، كقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود: من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك من غير حنث. إذن هذا الاستثناء ينفعه، فقوله من حلف فاستثنى، هنا الفاء في قوله فاء فاستثنى، ماذا يقتضي؟ يقتضي الترتيب، أنه يأتي باليمين ثم يأتي بالاستثناء من غير أن يفصل بينهما. وهذا معروف في لغة العرب أن الفاء هنا تأتي للترتيب والتعقيب، حلف فاستثنى. وجاء في الصحيحين وقد مر معنا في الدرس الذي مضى: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالتكفير عند المخالفة ولم يأمره بالاستثناء. لو كان الاستثناء ينفع بعد شهر أو شهرين أو سنة يقول له استثني، لكن لما كان شرطا في الاتصال وجبت الكفارة، لأنه حلف يمينا ولم يستثني وتأخر وفصل بين اليمين والاستثناء. وهذا الحديث فيه وجوب الكفارة على من نسي الاستثناء أو قطع بين الاستثناء واليمين، أما إذا وصله فينفعه ذلك. أما الذين ذهبوا إلى أن الاستثناء ينفع ولو بعد مدة ولو بعد سنة، استدلوا بحديث رواه أبو داود في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لأغزون قريشا، وفي بعض الروايات قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام: والله لأغزون قريشا، ثم قال في الثالثة: إن شاء الله، بعد أن سكت، هكذا جاء في الرواية، ثم سكت ثم قال: إن شاء الله. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه، لكنه حديث ضعيف لا يصح. لماذا؟ لأنه من رواية سماك عن عكرمة، ورواية سماك عن عكرمة فيها ضعف وفيها اضطراب، وزد إلى ذلك أنه روي مرسلا، وقد قدم العلماء المرسل على الموصول، فكيف وفي إسناده ضعف؟ ولهذا أبو حاتم وغيره ذهبوا إلى أن هذا الحديث مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. ولو صح الحديث أيضا لما كان فيه حجة. لماذا؟ لأنه قال ثم سكت، هذا السكوت لعله سكوت يسير، لا يوجد في الحديث ما يدل على أنه سكت وأطال في سكوته، إنما هو سكوت كان طارئا لسبب أو لآخر، فلو صح لما كان حجة لهم، بل في الحقيقة هو حجة عليهم، فكيف والحديث لا يصح؟ إذن الصواب في ذلك أنه يجب الاتصال، يجب اتصال الاستثناء باليمين. ويؤكد ذلك ما جاء في قصة أيوب عليه السلام عندما أقسم أنه سيضرب امرأته وسيجلدها 100 جلدة، فلما شفاها الله عز وجل قال الله له وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، وحلف أنه سيضربها، فالله قال له خذ بيدك هذه الحزمة من هذه الشماريخ، خذ بيدك مجموعة منها واضرب ضربة واحدة فتكون يجزئك ذلك. فلو كان الاستثناء ينفع متأخرا لقال له استثني يا أيوب، قل إن شاء الله، فهو حلف وهو في مرضه، فلما شفاه الله أراد أن يأتي بهذا الذي حلف عليه وهو أن يضرب امرأته، ثم وجد أن هذه المرأة قد خدمته ووقفت معه، فما أحب ذلك، ما أحب أن يضربها وما أحب أن يخالف يمينه، فالله عز وجل أمره بالضرب، لكن هذا الضرب كان شيئا يسيرا، أن يجمع الشماريخ وهي أعواد خفيفة، فضرب ضربة واحدة وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، أي أنك ما خالفت اليمين. لو كان الاستثناء ينفع بعد مدة لقال له يا أيوب قل إن شاء الله والاستثناء ينفع فلا تحنث، وهذا يؤكد أن هذا شرط في وجود الاستثناء، أن الاتصال شرط في ذلك. كذلك من الشروط وهو الشرط الثاني أنه إذا استثنى يشترط في ذلك أن يقصد أن يحل هذه اليمين، لأن بعضهم قد يستثني وهو يريد تأكيد اليمين ويريد أن يفوض أمره إلى الله، فقال العلماء لا ينفعه ذلك، لا بد أن يريد بهذه يريد بهذا الاستثناء الذي هو قوله إن شاء الله أن يحل هذه اليمين، إذا أراد أن يخالفها فلا يحنث. وكذلك من شروطه أن يتلفظ به فيحلف ثم يقول إن شاء الله، ولا يكفي أن يقول قلت ذلك بقلبي أو نويت ذلك بقلبي، لا ينفعه الاستثناء بالقلب، لأن الحديث صريح من حلف فقال إن شاء الله، من حلف فقال إن شاء الله. إذن سليمان عليه السلام أقسم يمينا ولم يقل إن شاء الله، فقال عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لم يحنث، لكنه لم يقل عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الخامس، فقال الحديث الخامس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، ونزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. ثم قال الحديث السادس عن الأشعث بن قيس قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه، فقلت إذن يحلف ولا يبالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. إذن الحديث الخامس والحديث السادس هو في الحقيقة حديث واحد. لماذا؟ لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما روى هذا الحديث وكان الأشعث حاضرا وسمع هذا الحديث قال صدق عبد الله بن مسعود، ثم قص هذه القصة التي حصلت بينه وبين ذلك الرجل من الخصومة في بئر، فأخبر بحكم النبي عليه الصلاة والسلام. إذن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وحديث كذلك الأشعث ابن قيس فيهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الرجل الذي يحلف ويقتطع حقوق الناس بيمينه، فهو في الحقيقة فاجر ويأخذ حقوق الناس ويكذب ثم يحلف على هذا الكذب. وهذه هي اليمين الغموس، لأننا في الدرس الذي مضى ذكرنا أقسام اليمين، وذكرنا أنها ثلاثة: المنعقدة واللغو والغموس، وتكلمنا عن المنعقدة بالتفصيل، وتكلمنا عن اللغو بالتفصيل، وقلنا في الدرس الذي سيأتي سنتكلم عن الغموس. وهنا في هذا الحديث والذي يليه يناسب الكلام عن هذه اليمين. لماذا؟ لأنها هي اليمين التي يحلف ويقتطع بها مال امرئ مسلم كذبا وهو فيها فاجر، وكذلك اليمين الغموس قد لا يقتطع في الحقيقة بها مال امرئ مسلم، وإنما يحلف على أمر قد مضى، يحلف عليه كاذبا، كأن يقول والله ما فعلت وهو فعل، والله ما سرقت وهو سرق، ويقول والله ما قلت وهو قال، وهو يعلم أنه كاذب. هذه اليمين الغموس. الأشعث ابن قيس رضي الله عنه وأرضاه صحابي، وهو وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام في سنة عشر، وفد في سنة عشر، وكان رجلا مطاعا في قومه، كان رئيسا في الجاهلية، وكان معظما، بل ذكروا أنه كان من ملوك كندة، وكان حتى في الإسلام له من الوجاهة الشيء الكثير رضي الله عنه وأرضاه، وكنيته أبو محمد. هذا الصحابي الجليل هو من كندة، وشاء الله عز وجل أنه يسلم متأخرا سنة عشر، يعني قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بأشهر، وكذلك شاء الله سبحانه وتعالى لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ارتد الأشعث ابن قيس، ثم عاد إلى الإسلام في خلافة أبي بكر الصديق عندما قاتل المرتدين. قيل أنهم أسروه وجيء به من اليمن، فلما وصل إلى أبي بكر الصديق كان يريد أن يقتله، فطلب منه أن يتركه وأنه سيعود إلى الإسلام، بل قال استبقني لحربك، يعني اتركني وأنا سأكون معك وأقاتل معك، وزوجني أختك. فزوجه أبو بكر الصديق، زوجه أخته، قالوا هي أم فروة بنت أبي قحافة رضي الله عنها، فولدت له، ولدت له محمدا، ومنهم من يقول أن اسمها هند، ومنهم من يقول غير ذلك. فرجع رضي الله عنه إلى الإسلام وهو صحابي، حتى إنه شهد المعارك وفتح العراق مع سعد بن أبي وقاص، شهد اليرموك بالشام ثم القادسية بالعراق، وهكذا شهد كثيرا من المعارك. ومات سنة 40 رضي الله عنه بعد أن قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. هذا الصحابي ذكر أنه كان بينه وبين رجل خصومة، إذن اختصم الأشعث مع رجل، وذكروا أن هذا الرجل يقال له الجنجشيش، هذا الذي هو أبو الخير، وذكر أيضا في الصحابة ومنهم من يقول غير ذلك. هذا الرجل لما اختصم مع الأشعث تحاكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت هذه الخصومة في بئر، وفي بعض الروايات أن الرجل الذي اختصم معه الأشعث هو رجل من اليهود كما جاء في صحيح البخاري. لهذا قال العلماء إذن هذه ليست واقعة واحدة، بل إنها واقعتان حصلت مع هذا الرجل وحصلت مع رجل من اليهود. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعوا إليه هذه الخصومة ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال للأشعث شاهداك أو يمينه، إما أن تأتي بمن يشهد لك على هذه الدعوة وأن هذا البئر أو هذه الأرض لك، ألست أنت ممن يدعي ذلك؟ فهات الشاهدين. فقوله شاهدان هو في الحقيقة خبر لمبتدأ محذوف، تقديره شاهداك المثبت لدعواك، أو المثبت لدعواك شاهداك، أو الحجة أو البينة شاهداك، وهكذا. ويجوز أيضا أن يقال أن هنا شاهداك مبتدأ لخبر محذوف. ثم إن لم يكن عندك فيمينه، يحلف لك يمينا أن هذه الأرض له. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذا قال له الأشعث إذن يحلف ولا يبالي، إذن يحلف ولا يبالي، أي أنه لا قد لا يكترث بتلك اليمين، لا أبالي بها، سيلقي هذه اليمين ولا يبالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكره بحديث عظيم أو قال هذا الحديث العظيم الذي فيه تذكير لمن يحلف ويقتطع حقوق الناس وأموال الناس، فقال من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. وهذا يدل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب. فاجر يعني كاذبا سيلقى الله وهو عليه غضبان سبحانه. وفي رواية عبد الله بن مسعود وهو الحديث الخامس قرأ الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. ولهذا جاء في الرواية نفسها أن الأشعث بن قيس لما سمع عبد الله بن مسعود وهو يحدث سأل من حضر: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا: حدثنا بكذا وكذا. فقال: صدق أبو عبد الرحمن، كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، ثم ساق الحديث. إذن هنا الذين يستبدلون بما عهدوا عليه الله عز وجل من الإيمان بالرسول والوفاء بالأمانات بهذا الأمر، وهو أنهم يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، فهنا لا شك ولا ريب أن لهم عقوبة، وهذه العقوبة ذكرت في بقية الآية. ما هي؟ أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. إذن هذه عقوبة نزلت في حق من يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. وإن كان جاء عند أهل التفسير وجاء في الصحيح في البخاري أيضا أن هذه الآية نزلت في اليهود وفي أحبار اليهود. لماذا؟ لأنهم حرفوا التوراة وبدلوا صفة محمد عليه الصلاة والسلام وأخذوا الأموال وأخذوا الرشوة، فحصل أن هذه الآية نزلت فيهم. قال العلماء: كذلك هذه الآية نزلت في حق من يقتطع مال امرئ مسلم فيلقى الله عز وجل وهو عليه غضبان، لأن في حديث ابن مسعود صرح في ذلك لما ساق الحديث، قال: ونزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. إذن عرفنا أن هذه اليمين هي اليمين الغموس، يحلف على أمر وهو فيه كاذب. ولهذا جاء في بعض الروايات عند البخاري أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، ما الكبائر؟ فقال له: الإشراك بالله. ثم قال له: اليمين الغموس. فسأله هذا الأعرابي: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم، يعني بيمينه يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما في صحيح البخاري: الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس، كما في صحيح البخاري. إذن يقتطع بيمينه ظلما وكذبا وفجورا، فما هي عاقبته؟ هذه هي عاقبته: لا ينظر الله إليه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم، ويأتي يوم القيامة وقد أخذ حق أخيه بيمينه الكاذبة التي يحلفها الإنسان متعمدا حتى يقتطع مال امرئ مسلم، وهو عالم أن الأمر بخلاف ذلك. لهذا قال العلماء: غموس. لماذا سميت بالغموس؟ قالوا: لأنها تغمس الحالف في الإثم وفي النار والعياذ بالله، كما ذكر ذلك العلماء. وبقي المسألة التي تتعلق بهذا الحديث، وهو اختلاف الفقهاء في اليمين الغموس، هل لها كفارة أو ليس لها كفارة. في الحقيقة اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين. اليمين الغموس عرفنا معناها وأنها كبيرة من كبائر الذنوب، فلو فعلها الإنسان والعياذ بالله، وسواء فعلها وهو يقتطع مال امرئ مسلم أو فعلها وهو ما حصل منه أنه اقتطع مال امرئ مسلم، إنما حلف على أمر وهو يعلم أنه يكذب في هذا الأمر، فاختلف العلماء في الكفارة. فذهب الجماهير من أهل العلم، أبو حنيفة ومالك وأحمد، وهو مذهب جمهور فقهاء الأمصار كما قال ابن عبد البر، وكذلك قال بعض العلماء إن الصحابة على هذا، لأنه جاء عن ابن مسعود ما يؤكد إجماع الصحابة على هذا الأمر، كما سنذكر أثر ابن مسعود سيأتي ذكره. هؤلاء الجماهير من العلماء كلهم يقولون لا توجد كفارة في اليمين الغموس. لماذا لا توجد كفارة؟ قالوا لأن النصوص بيّنت عدم وجوب الكفارة، فالله عز وجل يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. هذه الآية ماذا نفهم منها؟ دلت على أن الكفارة لا تكون إلا في يمين منعقدة بما عقدتم الأيمان، واليمين الغموس ليست منعقدة. لماذا ليست منعقدة؟ لأن اليمين المنعقدة، وقد ذكرنا هذا في درس قد مضى، تكون في أمر مستقبل، والله لا أفعلن كذا، والله لا أسافرن، والله لا آكل، وهكذا شيء سيكون في المستقبل فيعقد قلبه على هذا ويعقد اليمين على هذا الأمر إما بفعل أو بترك. أما شيء قد مضى يقال له هل سرقت؟ فيقول لا والله ما سرقت، وهو قد سرق وهو يعلم أنه كاذب، هذه يمين غموس وليست منعقدة. إذن الكفارة إنما تجب في المنعقدة، واليمين الغموس ليست منعقدة. وكذلك الآية التي في الحديث، حديث عبد الله بن مسعود، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. إذن هذا دليل على أن اليمين الغموس جاء فيها الوعيد. لو كانت الكفارة واجبة لبينتها هذه الآية. وحديث أيضا حديث الباب الذي بين أيدينا، وفيه التصريح بالعقوبة من اقتطع مال امرئ مسلم، ولم يذكر في هذا الحديث الكفارة، إنما ذكر الوعيد والإثم المترتب على اليمين الغموس، ولم يذكر الكفارة، ولو كانت واجبة لذكرها. ويؤكد ذلك أيضا ما جاء في البخاري وقد ذكرناه، من الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس كما في البخاري. هذا دليل على أن اليمين التي هي الغموس لا كفارة فيها. لماذا؟ لأن هذا الحديث ذكرت هذه اليمين مع الشرك، وذكرت مع العقوق، وذكرت مع القتل، ومعروف أنه باتفاق العلماء على عدم الكفارة في هذه الأمور، إنما الكفارة هي التوبة، يتوب من شركه ومن عقوقه وإذا قتل نفسا عمدا. فكذلك اليمين الغموس حكمها كحكم ما ذكرت معه من الشرك وعقوق الوالدين وقتل النفس. فكيف وقد جاء التصريح بأن يمين الغموس لا كفارة فيها في حديث مرفوع أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام خمس ليس لهن كفارة، وذكر الخامسة يمين صابرة يقتطع مالا بغير حق. خمس أمور ذكرها عليه الصلاة والسلام: الشرك بالله، وقتل النفس، ونهب المؤمن، والفرار يوم الزحف، ثم قال يمين صابرة يقتطع مالا بغير حق. والحديث حسنه الشيخ ناصر رحمه الله، وإن كان حقيقة بعض أهل العلم يعل هذا الحديث ويرى أنه فيه من الانقطاع بسبب عدم تصريح بقية، وقد ذكر الشيخ ناصر رحمه الله في الإرواء أن بقية قد صرح بالتحديث. إذن هذا الحديث نص صريح في ماذا؟ في أن اليمين الغموس لا كفارة فيها، والأدلة كثيرة في ذلك. ولهذا العلماء يقولون إن كانت اليمين الغموس منعقدة ففيها الكفارة، وهي ليست منعقدة وهذا هو الصواب فلا توجب الكفارة. كاللغو ذكرنا الاتفاق على أنه ليس فيها كفارة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قالوا كذلك اليمين الغموس فيها الإثم وهي كبيرة من الكبائر، لكن لا كفارة فيها، والكفارة لا ترفع إثم اليمين الغموس. فلما كان الأمر كذلك لم تكن مشروعة، لأن هذه في الحقيقة ليست يمينا منعقدة، سميت يمينا وإلا هي ارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب، يأتي ويحلف على أمر أنه فعله وهو ما فعله، أو أنه لم يفعله وهو فعله، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. أما الشافعي وهو صاحب القول الثاني خالف الجماهير كلهم، فذهب رحمه الله إلى أن اليمين الغموس فيها الكفارة، وهي واجبة، تجب الكفارة في اليمين الغموس. هذا غير صحيح. استدل الشافعي بالنصوص العامة كقوله تعالى: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وصاحب اليمين الغموس يدخل في عموم الآية، لماذا؟ لأنه حلف فتجب الكفارة عليه. كذلك من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، وهذا نص عام استدل به أيضا الشافعي على وجوب الكفارة في اليمين الغموس. وهذا الحديث وكذلك الآية لا يصح أن يستدل بهما في هذا. لماذا؟ لأن هذا ليس على عمومه. إن سلمنا جدلا أنه عام فهو ليس على عمومه. لماذا؟ للنصوص الصريحة الواضحة التي بيّنت أن الكفارة إنما تجب في اليمين المنعقدة، وأما سوى ذلك فلا تجب، واليمين التي هي يمين الغموس ليست منعقدة. ويؤكد ذلك أن الصحابة صرحوا بذلك، وممن صرح عبد الله بن مسعود وهو راوي الحديث، فقد جاء عنه بإسناد صحيح، وقد روى ذلك أبو القاسم البغوي كما في الجعديات. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس. كنا، ومعروف أن الصحابي إذا قال كنا يريد النبي عليه الصلاة والسلام وزمن الصحابة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن هذا الأثر ذهب العلماء إلى أن المسألة مجمع عليها عند الصحابة، أنهم كانوا يعتقدون أن اليمين الغموس لا كفارة فيها. وفي الحقيقة لا يعني أنه لا كفارة فيها أنه ذنب يسير، بل لأنه ذنب عظيم الكفارة لا تعمل فيه. الكفارة إنما تعمل في سوى ذلك، في اليمين المنعقدة التي هي ليست كبيرة من كبائر الذنوب، ولا فيها كذب، ولا فيها اقتطاع مال امرئ مسلم. أما هذه كما قال ابن مسعود: كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس. ثم عرفها: أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذبا ليقتطعه. إذن ماذا تفهم من هذا الأثر الصحيح؟ هذا الأثر صريح على عدم الكفارة في اليمين الغموس. فبقيت أدلة الشافعي أدلة عامة، والشافعي أيضا استدل بالقياس، فقال: أليس الظهار منكر؟ أليس الظهار منكرا من القول وزورا؟ وهو فيه الكفارة بإجماع العلماء. قال: كذلك اليمين الغموس هي كبيرة من كبائر الذنوب وفيه الكفارة. نقول: هذا القياس لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن الظهار قد جاء النص الصريح بوجوب الكفارة، وهو في كتاب الله في سورة المجادلة، بخلاف اليمين الغموس لم يرد في النصوص أن فيه الكفارة، بل ورد في النصوص أنه ليس فيه كفارة، كما في الحديث المرفوع الذي عند أحمد من حديث أبي هريرة، وكما في أثر ابن مسعود وهو صريح: كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس. إنما ورد في اليمين الغموس الوعيد الشديد، فهو كبيرة من كبائر الذنوب. إذن بهذا القدر نكتفي، وهي المسألة المتعلقة بهذا الحديث. ثم انتقل المؤلف إلى الحديث السابع، وهذا لعله في الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.